وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مش عارف بقى الحصة الكام دي؟ كم؟ تمنى؟ طيب، الحصة الثامنة من حصص دين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدًا وخطير، هو موضوع الخوف، الخوف من الله. ابن القيم وغيره من العلماء شبهوا القلب في سيره إلى الله عز وجل بالطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فالحب، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. فأنتوا تخيلوا طائر بغير رأس يموت، طب طائر بجناح واحد مش هيعرف يطير، مش كده؟ فوانت ماشي ربنا سبحانه وتعالى، وانت في طريقك لربنا سبحانه وتعالى، وانت سالك الى الله عز وجل، لابد لك من حب له سبحانه وتعالى، ومن جناحين، جناح خوف وجناح رجاء. طيب، خلونا نبتدي بشويه اسئله بتثار لما بنيجي نتكلم عن الخوف والرجاء، قبل ما ندخل في مساله الخوف وتحصيل الخوف وايه يعني ايه خوف اصلا. اولا، ايهما افضل، الخوف او الرجاء؟ مين يجاوب؟ أيهما أفضل، الخوف أو الرجاء؟ ها، مسموح بالهبد، جاوب. قول. كنت قلت مرة قبل كده إن الخوف مرحلة نقعد فيها شوية قليلين، بعد كده لازم نبدأ في الرجاء. تمام، ماشي، قول. حسب الشخص. تمام، معاد. الرجاء اللي هو بيبقى حب وكده، مش الخوف. تمام، اتفضل. في حال الايه؟ الحياه. جميل، الاجابات طبعا كلها صحيحه يعني. خلونا يا جماعه الاول نبتدي، بس هو ايهما افضل، خوف او الرجاء؟ بعض العلماء زي ابن الجوزي بيشوف ان السؤال ده غلط اصلا، السؤال غلط، وانما السؤال الصح مش ايهما افضل، ايهما اصلح، مش ايهما افضل. وهو قال ايه؟ قال سؤالنا ايهما افضل، الخوف او الرجاء، كقولنا ايهما افضل، الخبز او الماء. هو مش حاجه اسمها كده، هو الخبز افضل لمن؟ للجائع، والماء افضل لمن؟ للعطشان، مفهوم؟ فيقال ايهما اصلح، الخوف او الرجاء؟ ونجاوب بقى الاجوبه اللي اتقالت دلوقتي كلها، يعني كل الاجوبه اللي اتقالت دلوقتي انا هعيدها طبعا عشان اللي ما سمعش. هو قيل في هذا، يعني مما قيل ان الرجاء نغلبه وقت الاحتضار، نغلب جانب الرجاء، لان مفيش عمل، يعني انت لو خفت هتقوم تعمل ايه؟ ولا حاجه، فتموت انت حسن الظن بالله عز وجل، فساعتها احنا نرجي اللي هو خلاص المحتضر ده، ترجيه ما تقعدش تخوفه، هو هيعمل ايه يعني؟ والخوف نغلبه حال الحياه، خلاص. ومما قيل ان ينظر لحال الشخص نفسه، يعني واحد اللي غالب عليه الغفلة، واللي غالب عليه الوقوع في المعاصي والشهوات، ده اللي واخده، يبقى ده نغلب عليه جانب الايه؟ الخوف، مش كده؟ واحد تاني جالك هو مرعوب لوحده، جايلك طازة يعني مستوي، ما هوش من الفقه انك تكلمه في خوف، ده هو جايلك مستوي لوحده، وانما هذا نكلمه في الايه؟ في الرجاء. هم يا جماعة عارفين قاتل 100 نفس مثلا؟ كان الأول قاتل كام واحد؟ 99، ما جابش 100 لسه. دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، راح قال له قتلت 99، ليه توبة؟ قال لا. طيب لا، ده يبقى إيه؟ هيوصلوا للقنوط من رحمة الله عز وجل، خلاص ما فيش حل. خلاص بقى، خربانة خربانة، قتل وكمل بال 100. مش كده يا جماعة؟ لكن لما راح للعالم قال له ومن يحجب عنك باب التوبه، عارفين كلنا الحديث والقصه، فلما رجاه كان تغليب جانب الرجاء في هذا الوقت هو المصلحه، وتاب الى الله عز وجل، مش بس تاب لربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا غير نواميس الكون من اجل هذا الشخص، مش كده يا شباب؟ قتل 100، وخلي بالكم اللي قتل 100 نفس ده، يعني هو قتل 100 نفس بس؟ ولا في حاجات كده ايه، تحابيش جنب القتل؟ يعني متصور القتل 100 نفس ده بيقوم يقتل وما بيعملش حاجه ثانيه، ما بيعملش اي معصيه ثانيه، يعني بيرجع ينام، هو المعصيه اللي في حياته انه بيقتل؟ قطعا لا، يعني اكيد لا. اللي قتل 100 نفس ده حياته شكلها ايه؟ بقيت حياته اصلا عامله ازاي؟ يعني قل ما شئت واسرح بخيالك ما شئت في المعاصي اللي عملها. وبعدين مات وما كانش عمل اي حاجه لسه، هو بس تاب وصدق في توبته. وكان من نصيحه العالم، انتبهوا يا شباب، ونصيحه موفقه، انه قال له اذهب الى ارض كذا فان فيها اناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ودع ارضك فانها ارض سوء. طب هو عارف منين العالم انها ارض سوء؟ واحد قتل 100 بني ادم وما لقاش اللي ياخد على ايده، وما لقاش اللي يمنعه ويوقفه عن ظلمه، دي ارض سوء. فكان من تمام النصيحه سيب الناس دي. فلو انت وسط ناس ليل نهار انت بتعصي ومفيش حد بيردعك ومفيش حد بيذكرك بربنا ومفيش حد بيخوفك من ربنا سبحانه وتعالى، اول الطريق انك تسيب دول، اول الطريق. اصل دول زمايلي في الجامعه، اصل دول معايا من واحنا صغيرين، اصل احنا متربيين سوا. انت حر في الاخره، جنه ونار. هتجامل بدينك، انت حر. صاحبك ده اللي النهارده بتقول عليه كده، لو صاحبك ده وقف لك في مصلحه، مصلحه في الدنيا يعني، وقف لك في تجاره ولا صفقه كانت جايه لك ولا بتاع، هتقطعه مش كده؟ طب فين بقى ده زميلي في الجامعه، وفين ده متربي معايا، وفين؟ لا، اصل وقف لي في المصلحه. طب ما ده وقف لك في مصلحه الاخره. دع ارضك فانها ارض سوء. المهم الراجل ده هو رايح الارض الثانيه مات. قدر الله عز وجل ان يقبض في هذا الوقت. اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. دول يقولوا أتى مقبلا، ودول يقولوا لم يفعل خيرا قط، والاثنين صح، فمش عارفين مين ياخده. فأوحى الله، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا أن قيسوا ما بينه وبين الإيه؟ القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. شوف والله من هنا قد إيه ومن هنا قد إيه. كان أقرب لأنهي يا شباب؟ لا، كان أقرب للأرض اللي خرج منها. فكده هو من اهل الايه؟ النار. فاوحى الله، شو يا جماعه؟ غير الله نواميس الكون. خلي بالكم يا جماعه، ده كرامه لهذا الشخص عشان يضحك لنا احنا. شوفوا اللفظ يا جماعه، كان ممكن ببساطه ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ياتي بريح تحرك الجثه. وده في العاده مش يعني ايه، مش بنشوفه كتير، لكن اهو اقرب من اللي حصل. صح؟ كان ممكن من الاول ان هو يبقى اقرب للقريه دي وتخلص الحكايه على كده، وجميل ايه ده، سبحان الله، شوف التوبه جميله ازاي. لكن الله عز وجل فعل امرا فوق ذلك كله. اوحى الله الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقاربي. وتخيلوا المشهد ده يا شباب، تخيلوا مشهد ان الجغرافيا بتتغير، جغرافيه الارض بتتغير لبني ادم. أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي كان يقصدها بشبر. شبر واحد، فرق بين جنة ونار. قرار في حياتك، فرق بين جنة ونار، قرار. لحظة، فرق بين جنة ونار. لحظة. ما هو يا جماعه الاخره ميزان حسنات وسيئات، وعقيده اهل السنه ان من مات ومعه اصل التوحيد. والله حسناته رجحت هيخش الجنه من اول وهله، صح؟ طيب حسناته رجحت دي يعني بايه؟ ولو بايه؟ بحسنه، مش كده؟ يعني ممكن قرار واحد يكون هو السبب في انك تدخل الجنه. قرار هعمل ده ولا ده، فعملت ده، تيجي يوم ليله تلاقي ميزانك رجح بحسنه. كان القرار اللي خدته في اليوم الفلاني هو الفيصل ان الميزان يرجح، الكفه ترجح. بص لكل قرار في حياتك بالعين دي. كل قرار، هروح مسجد ولا هخرج؟ قول لنفسك كده، يمكن المروحه دي هي دي الحسنه اللي هترجح. يعني اجي يوم القيامه كده والاقي استوى الميزان، الكفه دي والكفه دي قد بعض، وتتحط حسنه ان في اليوم الفلاني قررت اروح مسجد فيرجح الميزان. لو خدنا كل قرار في حياتنا يا جماعة من هذا المنظور، هنعصي، هنغفل قرار. هفتح الموبايل دلوقتي اقعد على الفيسبوك ساعتين ثلاثة، ولا هفتح المصحف اقرا لي جزئين ثلاثة؟ قرار، قرار، خد قرارك. هكمل صحوبية ولا هطلع من المجلس دلوقتي هقطع صحوبية؟ قرار، وخد قرارك. هدخل على مواقع الإباحية ولا بعد الكلمتين دول خلاص توبة؟ قرار، وخد قرارك. قرار. كان أقرب للقرية بشبر فجعل من أهلها. ف احنا ليه ابتدي ليه قلنا قصة قتل 100 نفس؟ حد يعرف؟ عشان ايه؟ لا ما كناش على الرجاء، كنا بنتكلم عن حاجة تانية. انا بنسى بس ايه؟ ايه اللي جاب قصة في تمام. كنا بنقول ايهما افضل، خوف ولا رجاء؟ قلنا السؤال ده بعض العلماء يقولوا ده غلط اصلا، ايهما اصلح؟ فصاحبنا اللي قتل 100 نفس ده وجاي لك مستوي ده، ما ينفعش تقعد تكلمه في خوف. هو اصلا جاي هتخوفه زياده هيقنط من رحمه الله، هتقفل الباب في وشه هيقول خربانه خربانه، هيرجع زي ما جالك. ماشي يا شباب؟ فده مهم جدا في فقه الدعوه الى الله عز وجل. طيب كتير بيجي يعني ناس بتقول لي، ويجي لي بقى من هنا ومن فوق، ان يعني انت دايما تخوفنا، انت دايما مش عارف ايه، طب ما فيش خالص رجاء. طبعا احنا بنقول شويه رجاء يعني في النص يعني، بس هو فعلا الخوف هو الغالب على الخطاب. طيب ليه بنعمل ده؟ لان الاغلب على احوالنا ايه؟ يعني لو قلنا اللي في المسجد دلوقتي 100 واحد، 99 و9 من يعني في واحد فينا 9 من 10 منه، هو احنا في غفله ولا ايه يا جماعه؟ انا اقولكم يعني مش احنا في غفله وانكباب على الدنيا وانغماس في الشهوات، مش كده؟ فاحنا امثلنا اللي يصلح لهم خطاب الايه؟ خطاب الخوف، يعني نغلب خطاب الخوف. ايوه نتكلم في الرجاء، لكن يبقى الخطاب الاغلب هو خطاب الخوف بلا شك. لكن حالات بقى بعينها، واحد جاي لك زي ما قلنا مستوي، ما تخوفوش زياده. يبقى ده اول معنى. يبقى احنا محتاجين خوف ورجاء، محتاجين الاثنين. مش حد هيمشي لربنا بخوف بس ولا يمشي لربنا برجاء بس. ايهما اصلح على حسب حالك وعلى حسب وقتك، انت بتموت ولا في الحياه ولا. طيب هل كل خوف محمود؟ يعني الخوف، احنا بنقول دلوقتي خوف من الله، اول ما تسمع كلمه خوف من الله، هل كل خوف من ربنا سبحانه وتعالى هو خوف محمود؟ لا. وده هيحل لنا اشكال كبير. بعض الشباب يسمع، يجي مثلا يقف ورا واحد بيصلي وصوته حلو في القراءه، يعيط وينهنه ويفتكر كده ان هو ده الخوف الايه، ما هو ده الخوف المطلوب. اول ما يطلع من باب المسجد هو نفس الشخص اللي دخل المسجد. طب هو ده ما خافش يعني كذاب؟ لا، هو خاف، لكن خاف خوفا ضعيفا. الخوف بتاعه لا منعه عن معصيه ولا حمله على طاعه. كده انا غششتكم. يبقى الخوف المحمود ايه هو؟ الخوف الذي يمنعك عن اقتراف المعاصي ويحملك على فعل الطاعات، ده الخوف المحمود. فسمع الدرس دلوقتي، هو قاعد بيسمع الدرس قلبه رق ومش عارف، طلع من باب المسجد زي ما هو، فتح إشات مع البنت وفتحت تبعت لصاحبها وحشتني، وامه كلمته راح مزعلها في التليفون، وابوه بيقول له تعالى قال له مش جاي. هو ما تغيرش في حاجه. هذا الخوف خوف مذموم. ليه؟ لانه خوف ضعيف، لا حملك على طاعه ولا حجبك عن معصيه. فمش ده الخوف المطلوب، انك تقعد تسمع كلمتين فارقي قلبك وتدمع عينك، مش ده المطلوب. يعني ده وحش؟ مش وحش، لكن مش ده المطلوب. يعني اقصد مش وحش يعني انت مش كذاب، لا، هو انت خفت فعلا لكن خوف ضعيف. خلاص. والناحيه الثانيه بقى الخوف الزايد قوي، اللي يعمل ايه؟ اللي يقعدك، اللي هو يقنطك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، زي خوف قاتل التسعة، مش القاتل المية بقى، اللي قاتل 99 نفس. لما التاني قال له مالكش توبة، خلاص قالت من رحمة الله عز وجل، قتل وكمل بيه المية. فده مذموم وده مذموم. طب ايه المحمود؟ الوسط، خوف يحملك على الطاعة ويحجبك عن المعصية. بقيس نفسك على المسطرة دي، انا خوفي محمود ولا خوفي مذموم؟ طيب نخاف من ايه بقى؟ سؤال ثالث. ايوه احنا دلوقتي بنتكلم عن الخوف، نخاف من ايه؟ والله يا جماعه في ناس بتخاف. الاول الخوف ايه هو؟ الخوف هو ان قلبك يضطرب خشيه حصول مكروه. يعني انا خايف من حاجه هتحصل لي مكروهه بالنسبه لنفسي يعني، فقلبي بيبتدي يضطرب من هذا الايه، من توقع هذا الشيء المكروه. فانت ممكن تخاف من الشيء المكروه نفسه، يعني تخاف من النار، تخاف من حرمان الجنه، فوق كل ده تخاف من الحجب. حجب يعني ايه؟ انك ما تشوفش ربنا. هو ايه ده؟ وفي ناس في الحته دي وده اعلى على فكره، لانه اصلا اعلى نعيم الجنه ايه اصلا؟ هو رؤيه الله، اعلى نعيم في الجنه. خلي بالك احنا دلوقتي مش حاسينها، او منا ناس مش حاسه الكلام ده. يعني انت دلوقتي جنه، اول ما نقول جنه، خلينا اسالك السؤال ده يعني بشكل تاني عشان نعرف ان احنا محجوبين اصلا، محجوبين في الدنيا. يعني لما اجي اقول لك جنه، كام واحد من اللي موجود دلوقتي بما فيهم انا اول ما يسمع كلمه جنه ينصرف ذهنه الى رؤيه الله عز وجل؟ اقل القليل، اقل القليل. اول ما تسمع جنه يجي في دماغك على طول الشهوات، الشهوات الدنيويه، بس طبعا بايه، بمقياس اعلى اللي هو مقياس الجنه، اكل وشرب وراحه وقصور ونساء دماغنا بتروح لهنا. هذا نوع حجب بلا شك. تقول ما انا بصراحه مش حاسس يعني ايه رؤيه الله عز وجل. فساعتها لازم نرجع نضرب مثال لامثالنا، يصلح لامثالنا. يمكن ضربت المثال ده هنا قبل كده. لو قلت لك شخص في الدنيا انت بتحبه كاشد ما يحب الناس بعضها بعضا، حد انت يعني بتحبه حب ما فيش بعد كده، هو ده رقم واحد في حياتك. كل واحد بقى ذهنه ينصرف دلوقتي لحبه في هذه الدنيا. وبعدين جيت قلت لك هتقعد معاه في مكان كله بقى انهار واشجار وبتاع ومش عارف ايه، وقعدت اوصف لك في المكان، انت قاعد وانا عمال اوصف، انت سرحان في مين دلوقتي او في ايه؟ مش في اللي انا بقوله خالص خالص، ولا في دماغك اللي انت عمال تحكي فيه ده. انت دماغك فين في اللقاء؟ انا عاوز اشوف فلان بس. ايوه تعالى بس هحكي لك، ده انا كمان، ده انا مظبطك، ده انا هوديك الفندق. انت عمال تحكي وهو سرحان، هو لا دماغه في فندق ولا في اشجار ولا في ميه ولا في كل ده. فلان، ابتدينا نحس يا جماعه اللي انا عاوز اقوله، ابتدينا نستشعر المعنى ده، لدرجه لو خيرته بين انك بقى تروح المكان اللي عمال اوصف لك فيه ده ولا تقعد مع فلان ده في خرابه، يقول لك خرابه. انا عاوز الخرابه، كل اللي انت قلته ده على عيني وعلى راسي، بس انا مش محتاج منه حاجه، لان كل اللي انت حكيته ده من غير فلان ما يساويش حاجه. فهمتوا الشعور ده يا جماعه؟ طب عرفتوا ليه بقى احنا مش حاسينه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ لان الحب ضعيف، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهمتوا معنى الحجب في الدنيا بقى؟ يعني اللي منا حب لربنا سبحانه وتعالى حب قوي موصول بالله عز وجل، هو بيستشعر ده لوحده. يعني اول ما يسمع كلمه جنه يعني رؤيه ربنا، هو مستشعر ده، اللي هو المثال اللي لما ضربته لكم في الدنيا كلنا ابتدينا نستوعبه. كان من شويه منا ناس مش مستوعبه المعنى اصلا، يعني اعلى النعيم رؤيه ربنا. يعني يا راح فين الانهار والاشجار والقصور والنساء والاكل راح فين كل ده؟ ما هو اعلى النعيم رؤيه محبوبك سبحانه وتعالى. ففي ناس بتخاف من الحاجات دي، اللي هو خوف حصول المكروه، خايف يخش النار. وفي ناس بتخاف من اسباب ذلك، يعني يقول لك انا خايف اقع في الذنب. هو الحقيقة مش خايف، او يقول لك انا خايف من الموت. كتير بنسمعها، يقول لك انا خايف من الموت. انا بتكلم على الناس المتدينه اللي هي عارفه ربنا وعارفه اخره وعارفه دينه كده. هو الحقيقة هو مش خايف من الموت، لكن هو بيخاف من الموت لان الموت سبب لايه؟ للحساب. فهو خايف من السبب. طيب انا ليه بقول المقدمه دي؟ لان بقى في خوف اعلى من ده كله، وهو خوف العارفين. ركزوا يا شباب، خوف يمكن هيبقى اول مره تسمعوا عنه اصلا، هو الخوف من الله. تقول ايه اول مره اسمع؟ كلنا بنقول لازم تخاف من رب. لا لا لا، هو خوف هيبه الجلال. يعني ايه؟ يعني انا لا خايف من، يعني مش خايف، مش خايف من النار، مش ده المحرك، مش ده اللي بفكر فيه. امال ايه؟ هو انا خايف منه سبحانه وتعالى. برضو المعنى ده كبير جدا وكتير مش بيتصوره. خلينا اقول لكم مثال. وجاء في الشرع، جاء في الاثر ان الله عز وجل اوحى الى داود: يا داود خفني كما تخاف السبع. خفني زي ما بتخاف من الاسد. مش فاهم ايه المعنى. هقول لكم ايه المعنى يا شباب. هو انت بتخاف من الاسد لجنايه حصلت منك، او بتخاف من الاسد لنفس الاسد، لذات الاسد؟ يعني لو انت محترم مع الاسد مش هتخاف منه؟ فاهمين عاوز اقول ايه؟ خفني كما تخاف من السبع. لو انت محترم مع الاسد وبتعامله باحترام وبتقول له اتفضل يا ملك الغابه، هتبقى واقف مش خايف منه ولا برضه خايف منه؟ خايف من الاسد. ليه؟ لانه اسد. يبقى خوفك من الاسد لا لجنايه حصلتها، وانما تخاف من السبع لذات السبع، عشان هو سبع. ليه؟ لان هذا السبع لو اهلكك لم يبالي باهلاكك. لو جه كلك هياكلك ويمشي ولا هيبص لك، هيفترسك ويتدور ومش هيبص وراه، لا يبالي ولا فرق معاه. ولو أنعم عليك بالبقاء لم ينعم عليك بالبقاء لكرمك عليه، وإنما أنت عنده أخص من أن تكرم. هو مش فرق معاه، أنت لو قتل ألف زيك أكنه داس على نملة، ده السبع. لو قتل ألف واحد زيك زي ما بالظبط هو ماشي داس على نملة، أنت ولا فرق معاه. أنت أخص عنده من أن يكرمك لأجلك، ده السبع يا جماعة، ده الأسد. خفني كما تخاف من السبع. يوقفك على المعنى ده حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق آدم أراه ذريته وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. خوف هيبة الجلال. هؤلاء في الجنة ولا، طب في النار ولا أبالي، طب في الجنة ولا أبالي. فاكرين زي ما قلنا من شوية، هو لما السبع سابك هو ما سابكش عشان كرامتك عليه، هو لا يبالي بك أصلا. السبع ده أنت في نظره لا شيء، هيفترسك هيمر ولا يبالي. سابك وعدى، فهو سابك وعدى ولا يبالي، انت ولا حاجة. خفني كما تخاف من السبع، يعني تخاف ربنا مش عشان في جنة ونار. هو انت خايف ربنا لأن جلال الله عز وجل لابد أن يهاب. قالوا ده بقى خوف العارفين. النوع ده من الخوف مش أي حد يعرف يوصله، هذا خوف العارفين بالله. ولذلك كلما اشتدت معرفتك له اشتد خوفك منه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وإيه؟ وأشدكم له خشية. تاني، كلما زادت معرفتك بالله عز وجل اشتد خوفك منه. ما هو انت معرفتك بالله عز وجل يعني تعرف ايه؟ انه الملك الجبار سبحانه وتعالى يدخل من شاء النار ولا يبالي. مرعبة، مرعبة. خوف المكر دي ترعب. يعني ايه خوف المكر يا جماعة؟ مش ان انت بقى بتعصي ربنا وكده، لا، ده وانت في قمة الطاعة هل تأمن مكر الله عز وجل؟ وانت في قمة الطاعة. لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة جلس جبريل وميكائيل يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: سبحانك لا نأمن مكرك، قال هكذا فكونا. سبحانك لا نأمن مكرك، قال هكذا فكونا. فهتلاقي نفسك وانت في الدنيا دايما هو انت خايف على طول، خايف على طول، الخوف المحمود مع رجاء. احنا النهارده معلش الدرس عن الخوف، فايه احنا بنقصد نروح لحته رجاء في النص وفي الاول وكده عشان ايه الدرس ما يضلمش، انما هو الرجاء ليه درس، لكن الخوف ده لازم تحصله. يبقى اول حاجه خوف من ايه؟ انا قلبت شويه على فكره، وفي ثلاث منازل للخوف، انا قلبت فهرجع بقى ارتبهم لك. اول نوع وده اقل نوع وده الخوف العامه اللي هو الخوف لايه؟ الخوف من المكروه او من سبب المكروه، يعني تخاف من النار، تخاف من المعاصي، تخاف من الكبائر، تخاف من الكفر، كل ده ده نوع واحد. يا اما خايف من حصول المكروه اللي هو النار، او خايف من سبب حصول المكروه اللي هو الكفر، المعاصي، الكبائر وهكذا. ده نوع واحد. درجه اعلى شويه من هذا هو الخوف من المكر، وده بيصيب من؟ بيصيب الطائعين، مش بيصيب الناس اللي غفله. يعني الخوف الاولاني انت بتخافه امتى؟ لو تلمحت العصيان، يعني وانت قاعد كده افتكرت المعاصي بتاعتك، افتكرت اي معصيه بقى، يعني كل واحد يقعد يفكر في معصيه وبلاويه، افتكرت معصيتك، فانت في اي نوع من انواع الخوف دلوقتي؟ فخفت، اول ما افتكرت معصيتك خفت، انت في النوع الاول، انت في خوف العامه. طيب لا، واحد تاني قاعد هو بيفتكر طاعاته بقى، ده انا ختمت المصحف وانا صوتي حلو في القران وانا دروسي مؤثره وانا ببر امي وابويا وانا عملت عمره مش عارف كم مره وحجيت كم مره وبعدين فجاه كده لاح له الايه؟ الخاتمه. طب انت باي شيء يختم لك؟ باي شيء يختم لك؟ فترعبت، انت هنا خايف من الايه؟ من المكر، وانت مش عارف هيختم ليك بايه، مش كده؟ وعمر رضي الله عنه لما بيموت وبيعيط وبعدين قالوا له ايه يعني انت بتعيط من ذنوبك؟ قال ايه؟ راح مسك شويه تراب كده قال ايه؟ ذنوبي اهون عليا من هذه. يعني هو الموضوع مش ذنوب، الموضوع هو خايف من مكر الله عز وجل. لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر ربي. كلام مين ده؟ ابو بكر. شوف احنا بنتكلم عن مين يا جماعه؟ لو رجل جوه ورجل بره ما امنت مكر ربي. ف ده نوع تاني، نوع اعلى. النوع الثالث بقى وهو الاعلى في كل هذا، ويحذركم الله لآل ناره ولآل عصيانكم ولآل، ويحذركم الله مكره ويحذركم الله نفسه، هيبة الجلال، هؤلاء في النار ولا أبالي. كخوفك من الأسد، أول ما بتشوف الأسد بتترعب، لا بتترعب علشان افتكرت أنك كنت بتترق على الأسد، ولا بتترعب علشان وانت حتى محترم الاسد وكده اصلا انا خايف الاسد يقلب على انت كل المعاني بتتلاشى داخلك، بتتلاشى وبتخاف من الاسد للاسد. كل المعاني، كل ما هو دون ذلك تلاشى تماما، انت بقيت قدام الاسد، انت خايف من الاسد عشان هو اسد. انا بخاف من الله لانه الله سبحانه وتعالى. طب ليه مش حصل لنا ده؟ لأننا لا نعرف الله عز وجل، ولو عرفناه لخفناه. وعجيب الأمر، لو عرفناه لخفناه، ولو عرفناه لأحببناه، ولو عرفناه لرجوناه. عجيب. لكن احنا النهاردة في الخوف فمركزين على معنى الخوف. لو عرفناه لخفناه. هو يا جماعه في اكتر من انه يخرج ادم من الجنه، في اكتر من دي. ده ادم خلقه بيده واسجد له ملائكته ولعن من اجله ابليس وبعدين في لحظة في لحظة اهبطها رعب. والله انتوا لو تأملتوا المعنى ده رعب. عارفين ليه رعب يا جماعة؟ لأن أحوال آدم كانت إيه في الجنة؟ وبعدين وقع في ذنب واحد في ذنب واحد فجاء الأمر اهبطه. وبعدين بقى قس ذلك بأحوال ده أحوالنا إحنا إيه بقى؟ كما قال أحدهم تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ فأنت لو أعطيت ذلك المشهد حقه المشهد ده بس كفاية كفاية يعني يعيش كده نفسية آدم عليه السلام اللي هو في الجنة ويفعل كل شيء. وطبعا بقى قل ما شئت من أحوال قلبية. يعني آدم ده قلبه هو في الجنة كان شكله إيه؟ أحوال قلبية. يعني لو زعمت إن ما مش موجودة في الدنيا ما أبعدت. وبعد كده ما تاكلش من دي كل اهبطها على طول. فتترعب. ولذلك ابن القيم تلمح هذا المعنى قال أن الذي أوسع الظهر ضربا في كلمة تقال هو القذف يعني قذف المحصنات يجلد ورجم في قدر الأنملة تدخل في فرج حرام وقطع اليد في 3 دراهم لا تأمن أن يعاملك بمثل هذه المعاملة. هو ربنا سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعد على طول وأن عذابي هو العذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى لا يؤمن جانبه برضه لا يؤمن جانبه سبحانه وتعالى. وهذه أحكامه بيننا. واحد سرق حاجة تساوي 3 دراهم تتقطع إيده. واحد قال كلمة قذف محصنة يتجلد. أحكام الله بيننا. فيهاب ليه؟ لجلاله. لا النار ولا الجنة ولا المكر ولا أي حاجة. دي درجة عالية زي ما قلت لكم أول ما هتشوف أسد بيتتلاشى كل المعاني بتذوب كل المعاني وبيخاف لأنه أسد. بس مفهوم يا جماعة المعنى ده؟ فالخوف ده بقى هو المحرك هو المحرك لنا. وفي قصة قاتل 100 نفس الرجل خاف تاقت نفسه إلى التوبة. يا جماعة أنا برضو في معنى هنا عجيب جدا في كلمة تاقت. كل ما أقرأ الكلمة دي يا شباب ركزوا في المعنى ده. قلنا من شوية هو اللي قتل 100 نفس ده أنتم متوقعين حياته كانت شكلها يعني أكيد أكيد, أكيد عمل بلاوي كتير. تعالوا نشوفها بطريقة تانية. اللي قتل 100 نفس ده هو أكيد مطلق لنفسه العنان إنه أي حاجة يتمنها بيعملها. صح؟ مش بس كده أنت ممكن تبقى عاوز تعمل حاجات كتير بس في حاجات بتمنعك بقى حواليك. لا ده هو تخيل كده قتل قتلة يعني بلطجي المنطقة. مين هيقف قدامه ويقول له ما تعملش كذا وما تعملش كذا؟ مش على القتل بقى على اي شهوه. ده ما حدش هيقف قدامه. ده اي حاجه يعني اطلق نفسك العنان كده اي حاجه عايز يعملها في الدنيا بيعملها. ماشي. وبعد ده كله يحصل ايه؟ فاقت نفسه للتوبه. والله يا جماعه السعاده الحقيقيه مش في كل المسكنات اللي انتوا بتاخدوها دي. كل اللي انتوا فيه ده مسكنات مش هي السعاده الحقيقيه. والا فقول لي ليه؟ انا بكلم بقى الشباب اللي هي ايه يعني اللي معانا دلوقتي. بص كده لنفسك ولاصحابك اللي حواليك وبتاع كلمه اكتئاب بتسمعوها كتير ازاي وكلمه انا زهقان بتسمعوها كتير ازاي وفي عز ما انتوا بتعملوا كل حاجه انتوا عاوزينها. عارفين ليه؟ لان ده هو في سعاده الايه البدن مش الروح. سعاده الروح مش هنا خالص. انت عمال بتسعد بدنك انما روحك انت في وحشه. وتكلم بقى يعني حدث ولا حرج عن نسب الانتحار وعن نسب اللي بيفكروا في الانتحار حدث ولا حرج. تاقت نفسه إلى التوبة. فهو جاي خايف مرعوب من الله عز وجل من بلاويه. طيب إيه أشد حاجة بقى؟ والدرس ده الحقيقة كان يعني جزء منه المفروض يبقى قراءة. من أشد الحاجات اللي تخليك تحصل الخوف إنك تنظر إلى أحوال من سبق، يعني الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعين. خلونا نقرأ كده شوية. يقول ابن الجوزي: قال الله عز وجل في صفة الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا يا جماعة ركزوا في خوف الملائكة كده، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأول قبل ما نقول الحتة دي، هو في فرق يا جماعة؟ لا يعصون الله ما أمرهم، يبقى بيعملوا إيه؟ يبقى يفعلون ما يؤمرون، صح كده ولا إيه؟ ليه ربنا تعالى جاب الكلمتين ورا بعض؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليه جاب الكلمتين طالما هما زي بعض؟ حد يعرف؟ حد عاوز يقول أي حاجة؟ توكيد، ها؟ مقارنة بالبشر، إيه تاني؟ قول. يعني هو يعني ما بيعملوش المعاصي وبيعملوا الطاعات، عاوز اقول كده. ماشي، حد ليه راي تاني؟ طيب، هما الاثنين مش زي بعض. لا يعصون الله ما امرهم مش زي يفعلون ما يؤمرون. خليني اقول لكم مثال. لو جيت دلوقتي طفل صغير هنا قاعد كده، فقلت لك ايه، تعالى علي شيل الطفل ده من هنا، فرع علي جاي شايل الطفل ده من هنا وموديه ورا، هو كده عصاني؟ طب عمل اللي قلت له عليه؟ رده، عصاني؟ عمل اللي قلت له عليه؟ طيب، وانا قاعد كده فالعمود ده مضايقني كده مش شايف اللي وراه، فقلت له علي معلش روح شيل العمود ده. فرع علي قايم وقاعد يحاول يشيل العمود بس ما عرفش يشيل العمود. علي عصاني؟ عمل اللي قلت له عليه؟ حد فيهم حاجة؟ يعني انت ممكن ما تكونش بتعصي لكن ما بتعملش. ليه؟ لانك ما عندكش المقدرة. انا بحاول، انا اللي قلت لي عليه حاولت اعمله، لكن في الاخر ما اللي انت عاوزه ما حصلش. ليه؟ لاني اضعف من ان اعمله. الملائكة اوتوا من القوة انهم يعملوا اي حاجة. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اي حاجة هيؤمروا بها هتتعمل. فهمتوا يا جماعة الكلمة دي؟ تخيلوا بقى الملائكة اللي دي صفتهم اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم. الملائكة يا جماعة ما عندهمش أصلا ملكة العصي، ما عندهمش، مش متركب فيهم المعنى ده، معنى أنه يخالف الأمر ده مش موجود. تخيل أن دول خايفين، يخافون ربهم. طب دول خايفين من إيه دول بقى؟ إيه رأيكم؟ خوفهم أني خوف؟ هيبة الجلال، هيبة الجلال. يا جماعة احنا نتكلم في حتة مرعبة يا جماعة، نتكلم في حتة مرعبة. انا عاوز اقول لكم يعني حتة مرعبة، بس يعني حتة احنا مستحيل نتخيلها اصلا، مستحيل. لكن انا هضرب لكم مثال، هضرب لكم مثال ونقعد كده نرتقي فيه عشان تفهموا بس القصة. يعني انت بالنسبة لمصر انت تسوي ايه؟ طيب انت بالنسبة لافريقيا، طيب انت بالنسبه للكوكب اللي احنا عايشين عليه ده، انا عاوزك معلش تتخيل ده، يعني تخيله، عيش معايا الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي. انت بالنسبه للكوكب اللي احنا عايشين عليه ده انت تساوي ايه؟ طيب هقول لكم معلومه على جنب كده، هو الكوكب بتاعنا ده هو كوكب له كبير ولا صغير؟ هو متوسط في المجموعه الشمسيه بتاعتنا، يعني حجمه متوسط. خلاص، العلماء بتوع الطبيعه وبتوع الحاجات دي يقولوا ان لو يعني عشان يقربوا لنا المثال، بيقولوا احنا كوكبنا بالنسبه للمجره اللي احنا فيها زي حبة رمل في صحراء كده. تخيل المشهد ده، ان انت في صحراء وبتتكلم عن حبة رمل، ده مش انت، مش حضرتك، لا ده الكوكب اللي انت بالنسبة له اصلا ولا حاجة. ماشي، طيب الكوكب اللي احنا فيه ده بقى بالمجرات مش عارف ايه فوق ايه، سماء الدنيا، سماء الدنيا دي مش سماء كوكبنا، مش سماء الكوكب اللي احنا فيه ده، سماء الدنيا دي، الدنيا يعني ايه اللي هي الأقرب، يعني الأقرب لينا دي مغطية كل اللي احنا فيه ده بالمجرات بالعوالم اللي حوالينا. ماشي، وفوقيها سماء تانية وتالتة ورابعة لغاية سبعة. انت متخيل المشهد ده؟ طيب السماء الدنيا بقى دي اللي هي مغطية المجرات، اللي مجرة واحدة منهم اللي احنا فيها كوكبنا بالنسبة لها حبة رمل في صحراء وانت جواها ما تساويش حاجة. السماء الدنيا دي في السماء الثانية كايه؟ كحلقة ملقاة في فلاة. ده بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، جبت حلقة حديد كده ورميتها في صحراء. دي السماء الدنيا اللي اصلا ما فيش حد في الدنيا يعرف فوقيها ايه اصلا. خلي بالكم يعني كل الناس عماله تتحرك دي والتلسكوبات ومش ما دون السماء الدنيا ما حدش يعرف، يعني ما حدش طلع دي. كل اللي احنا بنكتشفه ده ما دون السماء الدنيا. السماء الدنيا دي بقى بالنسبه للسماء الثانيه كحلقه في فلاة. والله يا جماعه احنا مش احنا يعني انا متخيل، انا متاكد دلوقتي ان اعظم واحد فينا بيعرف يتخيل هو مش متخيل، هو مش متخيل. طيب شايفين بقى الصحراء الكبيره دي اللي حلقه مرميه فيها، الصحراء الكبيره قوي دي اللي هي السماء الثانيه كحلقه في فلاة من السماء الثالثه. حد متخيل المشاهد دي يا جماعه؟ ومن اقعد بقى كده كحلقات في فلاة كحلقات في فلاة لغايه ما توصل للسماء السابعه. وصلت للسماء السابعه، السماء السابعه في الكرسي كحلقات في فلاة. عارفين الكرسي ده اللي هو ايه؟ موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى، كحلقات في فلاة. والكرسي في العرش كحلقات في فلاة، والله من فوق العرش. طب الله من فوق العرش، خلي بالكم يعني يعني يعني خلاص بقى كده العرش اكبر من ربنا؟ لان لا لا، انتوا فاهمين غلط، واللي فاهم كده فاهم غلط. لا لا لا، ده الله عز وجل لا يحده شيء من مخلوقاته اصلا. هضرب لكم مثال للافهام وليس للتشبيه. عارفين لما تجيب كرسي بلاستيك صغير كده وتقعد فوقيه، هو الكرسي ده اصغر منك ولا اكبر منك؟ كرسي بلاستيك يعني هو مش مكفيك اصلا، يعني يا دوبك حاجه صغيره كده بس ايه انت قاعد عليها كده. هو مش معنى ان انت قاعد على الكرسي يعني الكرسي محيط بيك او هو، لا خالص لا. طب هو يحملك؟ برضه لا، في حق الله عز وجل العرش لا يحمل الرب سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو ممسك للعرش، هو الممسك للعرش. وبرضه ده احنا ما نتخيلهاش، يعني يعني انا قاعد على كرسي ومش هو اللي شايلني، ده انا اللي ده انا اللي شايله، ده انا اللي ماسكه. اللي بيحضروا معانا في الاكاديميه فهمتكم الكلام ده، قلت لكم احنا بنحاكم كل شيء لقوانين احنا اللي هي مخلوقه اصلا، بنحاكم ربنا لقوانين هو اللي خالقها. فاحنا بنحاكم ربنا دلوقتي لقانون الايه؟ الجاذبيه، مش كده؟ وقلت لكم اول ما تتخلص من القانون ده هتلاقيه عادي زي ايه؟ الصور اللي بنشوفها كده لرواد الفضاء، بتلاقي رائد الفضاء قاعد على الكرسي وهو اللي ايه؟ اللي ماسك الكرسي، مش الكرسي اللي شايله، لا ده هو رائد الفضاء اللي ماسك الكرسي، ولو ترك الكرسي لطاح الكرسي، صح يا جماعه؟ فانت ما تحاسبش ربنا على قوانيننا. يلا نرجع تاني، ده مش وقت بقى ايه عقيده. اللي عاوزين نقوله هنا يا جماعه، هيبه جلال الله دي مش حاجه سهله. كلام السلف اللي كان بيتقال لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. وعشان كده الملائكه من اعرف الخلق بالله، من اعرف الخلق، فهم يخافون ربهم من فوقهم. الايه مرعبه يا جماعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. امال احنا ايه يعني؟ يعني لفظ كده مش عارف اقوله ولا ايه، جبلات مش كده يعني؟ انا يعني مش يعني احنا يعني لا بنعمل اللي بنؤمر بيه ولا بنجتنب المعاصي واللي بننهى عنه، ومع ذلك الحال كما قال الحسن، جمع بين احسان وخوف. وجمعنا الحسن بيكلم مين؟ التابعين، مش بيكلمنا احنا. جمعوا يعني الصحابه بين احسان وخوف، وجمعنا بين اساءه وامن، دول التابعين يعني الحسن البصري ومين تاني؟ ها؟ وويس القرني ومسلم الخولاني، دي الاسماء يعني اللي هم جمعوا بين ايه؟ بين اساءة وامن، مش احنا خالص. ف الملائكه فالايه انا ليه قلت الكلام ده؟ عشان الايه دي ما تمرش كده، مش يعني يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مش ايه كده. وذكروا ان الله جل له ملائكه سجود منذ خلق، ربنا خلقهم وهم ساجدين اصلا، ماشي، لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامه، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون الى يوم القيامه. فاذا كان يوم القيامه تجلى لهم ربهم فينظروا اليه تعالى فقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. الملائكه ما بتموتش، يعني مش مثلا ملك عاش 60 سنه وعجز ومات، هم اتخلقوا منذ خلقوا سجدا، ودول مخلوقين لي كده للسجود، وان والتانيين صافون، وان لنحن الايه الصافون، هو مخلوق لي كده، هو دي وظيفته. انت اتخلقت عشان تفضل ساجد ليوم القيامه، وانت اتخلقت عشان تفضل واقف في العباده الى يوم القيامه. يتجلى لهم ربهم يوم القيامه فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. في الحديث الاخر اطت السماء وحق لها ان تطط ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيها ملك ساجد او قائم. السماء خلي بالكم بقى، ارجعوا تاني، السماء دي اللي هي قد ايه؟ السماء دي اللي هي قد ايه يا جماعه؟ الملائكه اللي بيخافوا ربنا دول، ما هو برضو يعني هقول لكم حديث واحد، مش جبريل خالص بقى، جبريل من الملائكه العظام، هجيب لكم ملائكه دون جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، وده دون جبريل في الخلقه. النبي بيقول عليه الصلاه والسلام ربنا اذن لي اقول لكم حته من صفه ملك من الملائكة اللي حاملين العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. ومعلش انت يعني برضو تأملوا الكلام ده، عشان الكلام ده بيعدي كده، احنا بنقعد يا لا هو انتوا مش داريانين، احنا مش داريانين. انا لو قلت لك ان النهارده انا باخد من القاهرة لإسكندرية في ساعة ونص، طريق الصحراوي ده برضو في ساعة ونص، خلاص؟ هقول لك تخيل، تخيل بس ان الطريق ده هو مسافه ما بين شحمه اذن وعاتق مخلوق. انتوا فاهمين المخلوق ده شكله عامل ازاي؟ ده ساعه ونص. بقول لكم تخيلوا بس طريق مصر اسكندريه ده، الحته دي عند مخلوق من مخلوقات ربنا، احنا ما نعرفش شكله، بس الحته دي عنده قد طريق مصر اسكندريه. المخلوق ده عامل ازاي؟ انتوا فاهمين؟ لا ده ما بين شحمه اذنه وعاتقه مسيره 500 عام. ده ايه ده؟ انتوا عارفين يا جماعه انتوا مستوعبين احنا بنعصي مين؟ احنا بنعصي خالق هذا المخلوق. اللي ما بين شحمه اذنه وعاتقه 500 عام. تخيل كده انت واحد ربنا اداله عمر 500 سنه. طيب الاول بس 500 عام يعني ايه ماشي بيتلكع؟ لا ده 500 عام جه في روايه ثانيه ايه الجواد المسرع او حاجه زي كده، مش فاكر قوي الروايه، لكن ده واحد ايه ده راكب جواد وبسرعه. يا عم لا ماشي على رجلك. تخيل كده واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه وفضل 500 سنه من ساعه ما اتخلق ماشي على رجله 500 سنه، هيقطع مسافه قد ايه؟ المخلوق ده شكله ايه؟ ودي الحته دي بس، ده ما بقولش المخلوق يعني نسب هب ان هو نسبته ك ك ك كاجساد البشر هب ذلك، يعني ما نعرفش، لكن هب ذلك. النسبه دي لجسمك قد ايه؟ تقريبا مثلا ممكن نقول ايه 1 ل 40 مثلا تقريبا، يعني لو قست نفسك لقيت مثلا طولك 2 متر، الحته دي قد ايه من 2 متر؟ يعني هنقول اي حاجه يعني تقريبا 1 ل 40، ماشي. المخلوق ده شكله ايه اصلا؟ المخلوق ده عامل ازاي؟ اهو المخلوق ده اللي مرعوب من ربنا، مرعوب. قال بلغنا ان من حملة العرش، اهو اللي هم دول صفاتهم. من يسيل من عينيه الأنهار بكاء وخشية، فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك. فيقول الله عز وجل لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. أمال إحنا بقى نتقال فينا إيه؟ ربنا يعني يجيب كما جاء في هذا الأثر، لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. أمال اللي واقعين في العصيان للنهار دول. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحلس البالي ملقى من خشية الله. جبريل يا جماعة احنا قلنا جبريل من الملائكة العظام، من أعظم الملائكة خلقة، ماشي كده؟ جبريل ليه كم جناح؟ ها؟ حد يعرف؟ 600 جناح. اصل الناس يا جماعه فاكره كده ايه الملائكه دول، يعني ايه هو بنقعد نتخيل الملائكه بقى وجناحات، هو الموضوع مش كده. لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم سد الافق، عارفين ايه سد الافق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبص في كل حته مش شايف حاجه غير جبريل، مش شايف حاجه غيره، سد الافق. فجبريل يعني كفايه اللي انا قعدت احكي عليه من شويه ده، بالنسبه لجبريل هو جبريل من الملائكه العظام في الخلق اصلا، ماشي؟ اهو جبريل بعظم خلقه عارفين الحلس اللي هو حته الحصيره المقطعه، كالحلس البالي مرعوب يبكي ليه؟ من الخشيه. طيب تاني هو خايف من ايه جبريل؟ هو لا عصا ولا هو ايه؟ هيبته الجلال، هيبته الجلال. انت لما بتشوف الاسد انت مش بتفكر في حاجه، انت مش بتفكر غير في انه اسد، هيبه الجلال. قال وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل مره وهو يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال جبريل ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم. ذلك هو معصوم من المعصيه. طيب و يعني احنا طبعا الايه الكلام كتير. هو كده فاتت دي الساعه كام؟ احمدين امتى يعني؟ طيب خلاص وقفنا. هو يعني كلام كتير بقى، احنا طبعا كنا قريناه قبل كده مع الناس في الاكاديميه، واسمعوه بقى عشان ما نطولش عليكم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.